أرجو إيضاح الرد على هذه الشبهة التي يروج لها دعاة تحديد النفس، وهي قولهم أن هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكسرة العيال، فلأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم فقراء يسألون الناس. فما مدى صحة هذا الحديث وما الرد على هؤلاء؟ هذا قائل جمع حقا وباطلا، جمع حقا وباطلا. إياكم وكسرة العيال هذا باطل، ما لها صحة. ما قال النبي يكون كثرة العيال هذا باطل منكر، هذا شيء موضوع ما له. انما قال لسعد لما قال سعد: يا رسول الله هو مريض. سعد بن ابي وقاص الزهري رضي الله عنه احد العشره في الجنه، تحدث الوداع قال: كان ذو مال وهو مريض رضي الله عنه ذاك الوقت، وليس لي الا مئه واحده، افت صدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثة الغنية خير من أن تذر مالك في قول الناس. فالنبي قال له: لا يصدق بأكثر من الثلث، يعني يبغي المال للورثة ولا يصيب بأكثر من الثلث، ولا يصدق وهو مريض بأكثر من الثلث. وبين له أنه إذا ترك ورثة الغنية خير من تركهم عالة، يعني فقراء يستحقون الناس، يسأل الناس. فهذه وصية بالإحسان إلى الذرية، وأن يبقي لهم مالا ينفعهم بعد وفاته، وليس فيه توصيتهم بترك كثرة العيال، لا. لا هذا يعني منكر، ولا يسأل أصلا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من كلام النبي وصية للناس الرجال أن يتركوا لأولادهم وذرياتهم شيئا ينفعهم من المال، ولا يصدقوا في أمراضهم، لا يصدقوا في مرضهم، ولا يوصوا بمالهم في مرضهم، ولا لهم من ذلك إلا الثلث في حال مرض، ولا لهم من وصية إلا الثلث، حتى يبقى المال للورثة والذرية ينتفعون به ويستفيدون منه، هو حتى لا يبقى الذرية عالة فقراء يحتاجون إلى سؤال الناس. هذا كلام الله سبحانه.